عليكم. تمام، موجود يا جماعه؟ الحمد لله الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. يا رب نكون اشتقنا لرمضان، يا رب نكون بدانا كده يعني نشم ريحه رمضان. اللي بيشتاق لحاجه بيشم ريحتها. سيدنا يعقوب قال اني لاجد ريح يوسف، لما اشتاق سيدنا يوسف شم ريحة سيدنا يوسف في غزوة أحد، قال واه إن ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فاللي بيشتاق لحاجة بيشم ريحتها. فيا رب كده نكون يعني تنسمنا رحيق رمضان، وحسينا كده بإن رمضان قرب بجد، وخدنا قرار إن احنا يلا بقى نقرب، يلا نحاول نستعد، لعل ربنا سبحانه وتعالى يطلع علينا ويجد مننا المجاهدة فيقربنا سبحانه وتعالى. فيعني أجيب على أسئلتكم. لو حد بس نجمع الأسئلة يبقى جزاه الله خير. بسم الله. طبعا ايه من اول ما انا شفت هجاوب، معلش الحاجة اللي فاتت حاولت دلوقتي. تمام. بسم الله. احد الاخوات بتقول لو مش قادرة استمر على الاستعداد لرمضان، كل ما ابدأ ارجع واقف تاني. دي طبيعة النفس البشرية، ان هي كل لما ان هي مش بتحب تستمر على حاجة، وكل ما تبدأ في حاجة عايز ايه تقف. لكن الحل ان الواحد يعني يقهر نفسه، يحاول يضغط عليها على قد ما يقدر، يحاول ان هو كل ما يقع ويسيب الاستعداد يرجع تاني، يحاول ان هو يستمر لعله يموت وهو بيستعد. احسن ما يموت وهو ايه وهو موقف. كان دايما لما واحد يقول لي في معصية بقع فيها كتير، وكل ما اقع وتوب اقع وتوب، وزهقت من التوبة، او مش زهقت بقى، الشيطان بيقول له ايه، اتكسف على دمك، فيقول لك انا مكسوف التوب، مكسوف من ربنا، مكسوف اقول لربنا مش هعمل كده تاني. اقول له هو الشيطان عايز منك دي، الشيطان عايز يقاسك من نفس من نفسك. لا، انت كل ما تقع قوم وتوب تاني. لا، واقول له يا سيدي لعلك تموت في الفترة اللي انت تايب فيها، مش الفترة اللي انت ايه اذنبت فيها. ف مهما كنت مش قادرة تستعدي، مهما كنت بتقعي وارجعي وقف على رجليك تاني. الخبطة اللي ما تموتكيش تقويكي. يقولوا دايما ان جلد الركبة هو يعني اضخم جلد في الجسم. ليه؟ لانه هو ده اكتر مكان الواحد بيقع عليه، فدايما بيبقى ايه، بيبقى تخين وقوي. فخلي الوقعة دي قوة ليكي في الاستعداد في المرة اللي بعدها. السؤال، احنا في رمضان بنهتم قوي بالختمات للقرآن الكريم، والافضل اني اخد اليوم كله في جزء واحد واقرأ 5 أو 6 مرات، ولا اختم وابدأ من جديد؟ والله مش يعني انا اقول لك على حاجة مهمة جدا استاذ هبة صابر. في حاجة يعني احيانا الشيطان بيوقعنا فيها، خلاص، ان واحد مثلا كان بيختم ايه 5 6 مرات في رمضان، فيجي الشيطان يقول له ايه، يقول له يا اخي اتق الله، ما تختم ختمة واحدة بس بتدبر وبتفكر، وتبقى هي دي بقى الختمة، واهم حاجة الكيف مش الكم. وداك الكلام ده صح ولا غلط يا جماعه؟ الكلام ده صح، لكن الشيطان بيدخل لك منه ان هو ايه، يوم قايل لك ايه، خلاص انت اقتنعت؟ تقول له انا اقتنعت، كلامك زي الفل. فبيحصل ايه بقى؟ انا خلاص انا هختم ختمه واحده بتدبر، تكتشف ان النتيجه ان هو ختم ختمه واحده بلا تدبر. ليه؟ لان هي المشكله مش في ختمه ولا خمسه، هي المشكله اصلا في طريقه القراءه، انك انت متعود تقرا بتدبر اصلا او بغير تدبر، مش ان انا يلا ادوس على زر التدبر، لا مش عارف ايه، او انا عارف ان القراءه ابطا شويه او تكرار الايات اكيد بيزيد التدبر، بس انا بقول لك ما تخليش الشيطان يضحك عليك من الباب ده، خلاص اعمل وقت. ودي حاجه ايه احيانا بنعملها، اعمل وقت الختمات سريعه ووقت الختمات اللي ايه التدبر، ويكون انت عندك الجزء اللي بتتدبر فيه هو الجزء ده اللي هيتقرا في التراويح. ده ممكن تسيب له مثلا من العصر للمغرب كامل عمال بتقرا في الجزء مره واثنين وثلاثه بتدبر فيه، والعكس تبص على معاني كلمات او كده، ويبقى كتر خيرك. وطول اليوم بقى في جلسات الضحى، في الشغل، في في اي وقت فراغ عندك بعد من التراويح تهجد اي بقى وقت تقدر تقرأ فيه قراءات سريعة، اقرأ قراءات سريعة والتدبر. مش معنى انك تقرأ القرآن بسرعة انك ما تتدبرش. مين قال كده يا جماعة؟ عايزين نقرأ نتعلم اصلا ونتدرب على كده، نتدرب ان احنا نقرأ بسرعة بتدبر، وكذلك تتدرب انك تصلي بسرعة بتدبر. ايه ده، وانا مش عشان ابقى خاشع في الصلاة لازم اصلي بالراحة؟ ايوه الصلاة بالراحة هتساعدك، لكن انت في صلوات الجماعة مش هتصلي بالراحة، بالعكس انت ممكن توصلها بسرعة جدا. انت في شغلك لو صليت في مسجد مثلا في مصلحة حكومية او كده الصلاة سريعة جدا. على فكرة ان واحد اول ما كان بدأ مثلا ايه يصلي او كده من زمان يعني، فكنت بقى اصلي لوحدي في البيت، فبصلي بقى بالراحة والتدبر وخشوع مش عارف ايه وكده. قلت بقى سلام بقى ما ايه ناخد بقى الخطوة الجامدة بقى وانزل الايه وانزل اصلي في المسجد. لما نزلت اصلي في المسجد يا جماعة اتصدمت. الصلاة طبعا بلا شك اسرع من اللي انا بصليها، مش لاحق اقرا الفتحة، مش لاحق ادعي في السجود. فطبعا لا تتخيلوا كم الواحد كان متضايق قد ايه ومش عارف يصلي. فلا اتعود تخشع بسرعة، اتعود تتدبر بسرعة ونمي عندك المهارة دي. تمام ماشي. ماذا افعل اذا كنت كل شوية اخلف عهدي مع الله وهذه الايام في زيادة مع اخلاف العهد في التوبة؟ يعني بلاش نسميه اخلاف عهد، لان طبعا يعني اخلاف العهد مع ربنا سبحانه وتعالى حاجة مش كويسة. نقول ان النفس بتضعف وبتنسى، مش عايزين يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لما ادم نسي ما عادش في عزم، ما عادش في عزم وقدرة على الاستمرار. فخليك دايما فاكر، خليك دايما متذكر، يعني خلاش ايه اخلف عهد. لا انا بحاول ان انا التزم، لكن انا بقع وافضل اقوم واقوم واقوم لحد ما ان شاء الله هقوم واقف حلوة ومش اقع خالص ان شاء الله. فاستعينوا بالله سبحانه وتعالى. كيف نتمكن من انهاء الادماع على موقع التواصل الاجتماعي؟ يا الله الحمام بيكون يعني اصعب من اصعب من الادمان الحقيقي، يعني ادمان التواصل الاجتماعي. والله انت برضو ايه، خلينا نشوف انت اصلا قيم تجربتك، قيم تجربتك ايه مدى استفادتك من مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا اضفت الى هذه المواقع وماذا اضافت لك، ايه مدى افادتك للناس على التواصل الاجتماعي، في كم واحد بيستفيد من الاكونت بتاعك، انت ايه شغلك اللي بتعمله على المواقع السوشيال ميديا كلها. شوف قيم انت تجربتك اصلا، شوف هل الموضوع فعلا يعني جايب همه زي بيقول ولا لا. تمام ماشي، خليكم عادي احد خليكم عشان معذرة يا جماعة معاكم خلاص. زي ما قلت لك قبل ما تفكر في انهاء الادمان شوف والله تجربتك ايه، كم واحد بيستفيد منك، بيستفيدوا منك ايه، هل فعلا الاضرار اللي عايدة عليك من هذه المواقع من تضييع الوقت والكلام ده لا تناسب حجم الافادة اللي انت بتقدمها للناس. اظن ان تقييمك ليها هيفرق معاك جدا. حدد اوقات معينة للدخول، خليك دايما فاصل لو انت مثلا بتتعامل مع واتس او موبايل او كده خليك فاصل النت اصلا، يعني اقفل الواي فاي او اقفل بيانات الهاتف علشان ما يجيلكش الرسائل، وخلي مثلا انت بتفتحها مثلا وليكن كل يوم مثلا بين المغرب والعشاء وخلاص بتشوف الرسائل الجديده ايه وتقفل وخلاص وخلصنا على كده. تمام ماشي خلاص دكتور هيبه ماشي بسم الله. ماذا افعل؟ تمام. كيف نوازن بين ختم التدبر وختمات متعددة لنخرج من رمضان بأقوى؟ يعني اظن اني اجبت على هذا السؤال وانا قلت يعني خصصي وقت معين لختمات التدبر وخصصي وقت آخر لختمات القراءة السريعة، وليكن مثلا بين المغرب والعشاء لختمات التدبر، وفي باقي الأوقات في اليوم يكون للختمات الأخرى. نصيحة للتدبر، نصيحة للتدبر غير التكرار. نصيحة التدبر طبعا انك تعرفي المعاني، انت تقرأي في التفاسير معاني الكلمات، يعني اظن هذا يعني مهم جدا. هتوقف عن حفظ القرآن في رمضان الاكثر من الختمات. والله هو رمضان شهر مدرسة القرآن، بس يعني ده سؤال انا اقول لك حالك او حالك ايه الاول. في واحد لو وقف حفظ القرآن في رمضان ممكن يفضل حفظ القرآن عنده طول عمره، وفي واحد لقى الافضل لي اقول له وقف حفظ القرآن وانشغل بالقراءة. فانا هقول الاخ والاخت اللي داخل باسم الله مرزقني حبك، يا رب يرزقنا حب الله سبحانه وتعالى جميعا، ما تتوقفش عن حفظ القرآن في رمضان، ولكن ممكن يعني خليك ولو ورد حفظ بسيط، طالما انت ليك عمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، كان النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته اذا عمل عملا اثبته، واحب الاعمال الى الله ادوامها وان قل. فلا تتوقف ابدا عن حفظ القرآن كما انت، لكن ممكن تقلل الورد، يعني ان كان الورد ايه ورد الحفظ كبير. خلاص، ماذا عن اطعام الطعام في رمضان؟ يعني اظن لعلي هناك درس كامل عن هذه المسألة، ممكن اخوان هنا في الموقع يأكدوا علينا. معلش انا بقرأ الاسئلة فوق شوية، فاحيانا ما بشوفش تعقلكم يبقى متأخر شوية. رأي الشرع في ختم رمضان، ختمة رمضان جماعية بصورة اوضح، الاخوات التي لا تقدر على قراءة القرآن يمكن لأخت محفظة في دار حفظ القراءة تقرأ جزء يوميا، هم يقرؤون وراءها، لا بأس. يعني طالما هي في عندها مشكلة في القراءة وطالما هي بتقرأ، يعني في ناس احيانا بيعملوا اللي هي يسموها المقراء وكل واحد يقرأ شوية، دي مش ختمة. ليه؟ لان الجزء مثلا كل واحد قرأ منه صفحة، هل انا كده قرأت الجزء؟ لا، ولكن هو عمل صالح جميل، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه، ولا نزلت عليهم السكينة وحفظهم الملائكة وذكرهم الله في معنى عندي. خلاص، كل دي ايه لهذه المقرأة، لكن مش دي الختمة. لكن الصورة اللي حضرتك او جست 3410 ذكرتها، ان خلاص واحدة بتقرأ والاخوات بيقرأوا وراها، فدي ان شاء الله تحسب ختمة، وربنا يا رب يتقبل منكم جميعا. في رابط لكل الدروس الماضية مجمعة في رابط واحد يوصل عنها للموقع. هل هذا جائز ام لا؟ جائز طبعا، ايه المشكلة؟ عندنا الشيخ احمد جلال ما شاء الله بيعملها في الاعتكاف عنده اصلا، هي بتبقاش ختمة كاملة لكنه بيقرأ والناس بتقرأ وراه وبتبقى حاجات جميلة قوي، والناس بتتأثر وبتبقى جميلة قوي. يعني انا حضرتها كانت جميلة الصراحة. في شخص يريد يعمل قطع للعلاقات فترة رمضان، ما ايه هي العلاقات؟ ايه هي طبيعة العلاقات؟ هل العلاقات دي بالارحام مثلا؟ العلاقات باصحابه؟ يعني ايه طبيعة العلاقات اللي عايز يقطعها؟ اذا كان طبعا علاقات بالصحبة الصالحة وكده، فده طبعا انسان هيضيع، لان ما ينفعش، لازم تكون دائما مستمر ومتصل بالصحبة. مش حاجة اسمها انا اقطع العلاقات في رمضان عشان اتفرغ للعبادة، هتقع في نص رمضان. فضلا انك كمان لو قاطع علاقات رحم، فاكيد طبعا بلا شك ان ده حرام. فلا، ده جزء من دينك اصلا، جزء من دينك علاقاتك باخوانك في رمضان. بسم الله. سمعنا ان الصحابة والسلف كانوا يتفقون الحفظ ويتفرقون للقراء، ما رأي حضرتك؟ اظن قلت لك ان الامر يختلف من شخص للتاني، وان في واحد انا ممكن اقول له فعلا اترك الحفظ، وانا قلت الكلام ده بس قالك ما يعني لم تركز في الاجابة، بس مش مشكلة. انا قلت لك ان الاولى في رمضان هي مدرسة القرآن فعلا، بس في واحد لو قلت له سيب الحفظ تركز في المدرسة ممكن ما عادش يحفظ تاني خلاص، والسلسلة عنده اتقطعت سلسلة الحفظ. تمام؟ فانا بقول لا، من معالجتي للناس وخبرتي في التعامل مع الشباب يعني على خبرة الواحد الضعيفة او كده، لا ما تسيبش الحفظ، احفظ ولو جزء بسيط خالص. وانا حتى عندنا في مشروع محطات 7 حفظ القرآن الكريم لعلكم سمعتوا عنه قبل كده، هنشتغل في رمضان بس في العشرين الاوائل. انا اقول لك مثلا خلاص في العشر الاواخر ممكن ما تحفظش، تمام، لكن ما تقطعش حفظك. كل ما نقوم الليل اما نام او صلي ركعتين بسيط قوي مش قادر احافظ على القيام خالص، صلي بدري، صلي العشاء بدري او متأذن ووراها القيام على طول، ما تأخرش القيام لان اظن تأخيره هو اللي هيبقى ايه هيصعبه عليك او يخليك تقري ركعتين ايه بالراحة او كده، تحاول ايه تصلي بدري. تمام؟ هل عمل قليل يكفي في رمضان خاصة مع ظروف الحمل والتعب؟ يعني كل طبعا واحد وليه ظروفه، و يعني هنقول ان ايه يعني حتى ان شاء الله ما تيجي تسمع ان شاء الله درس جدول رمضان بقى، وانك انت ازاي انت اللي تعمل جدولك بتاعك انت، مش هديك جدول مطبوع اقول لك ده جدولك، لا انا اقول لك اعمل انت جدولك واقول لك ازاي تعمله، وهديك امثله جدول للمشغول وجدول للفاضي وجدول لعالي الهمه. كل واحد بيشوف ايه ظروفه بتظبط جدولك عليه، وانتظروا الجدول يعني ده ان شاء الله ان شاء الله تستفيد منه. اخت تسأل كيف تستطيع تخلص من مشاهدة التلفاز، تقصد ما هو سيء؟ لا شك ان يعني مشاهدة التلفزيون دي عرض لمرض، والمرض هو مرض القلب، ان الواحد الايمان في قلبه ضعيف، فهيظهر زي مثلا بيبقى واحد عنده بكتيريا في جسمه، البكتيريا دي هتظهر في سخونية، هتظهر في كحة، هتظهر في مغص، هتظهر في كذا حاجة، دي بنسميها اعراض. لو انا قعدت اعالج في الاعراض وتركت المرض خلاص، وقعدت اديله دواء للسخونية ودواء مش عارف للمغص ودواء الايه ودواء الايه، ممكن ما يطبش، لكن هو محتاج مضاد حيوي مثلا يقضي على البكتيريا وخلصت. فانت في مشكلة في القلب، في مشكلة في القلب، هو ده المرض، هي دي البكتيريا. المرض ده ظهر لي اعراض كتير جدا، هيظهر ليه مشاهدة التلفزيون، هيظهر ليه للشباب غض بصر اطلاق بصر، هيظهر ليه للاخوات غيبة ونميمة، هيظهر ليه عرض مثلا مفيش حاجة بشرعي، كل دي اعراض خش على القلب على طول. هيتفرج على التلفزيون ليه؟ انا ضعيف من الاخر كده، يبقى خش على الايه، هات من الاخر خش على قلبك، شوف شوف انت محتاج ايه. تمام؟ حضرتك شوف بقى كل ما ايه ما يزيد الايمان، سواء صحبه صالحه، حفظ قران، دروس ايمانيه، كل دي حاجات ايه بتشحن القلب وبتعينه على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. من اراد ان يختم القران في يوم من رمضان ويسرع فيه بشده عشان يختم قبل المغرب ويبدا الختمه بعد الفجر، هل هذا صح؟ مش فاهم السؤال. من اراد ان يختم القران في يوم من رمضان، عايز يجيب القران كله في يوم واحد يعني، ويسرع فيه بشده عشان يختم قبل المغرب ويبدا الختمه من بعد الفجر، هذا صح؟ والله يعني ايه هي العبادات ديت او الطفرات دي في العباده، اهم حاجه بس الصح في النيه، صح في النيه، وهي بتبقى احيانا حاجه مقصودها او فائدتها بتبقى انك تكسر بس جواك حاجز ايه انا مش قادر اقرا، او ما بعد كده اقول لك تعالى اقرا ورد قران جزء في اليوم، تقول لي جزء يعني بينك وبين نفسك تقول لنفسك جزء ده انت كنت قاري 30 جزء في يوم قبل كده، ده الجزء بالنسبه لك ده حاجه سهله خالص، لكن طبعا يعني عمل زي ده اذا عملته لا تحدث بيه احد ابدا، والا يعني لن يخلو من حظ نفس. فيعني ان عملته خلاص خير، بس يكون لي نيه انت بتعمل كده تقرب الى الله سبحانه وتعالى ولا انت عايز ايه بالظبط. تمام؟ وما تنشغلش مثلا بالقراءة مثلا عن عبادات قد تكون اولى. تمام؟ يعني مثلا لو هتعمل كده بالليل يبقى الاول انك تصلي الصلاه دي في تقرا القراءه دي في القيام مش بره الصلاه مثلا. طبعا ايه دعواتكم لكل الاخوات الحوامل، ربنا بجد يكون في عونهم بعد شغل البيت ومثلا الزوج والحمل وتعب الحمل وبهدلة الحمل، وكمان لو عندها طفل تاني فطبعا بتبقى حاجة صعبة جدا. فيعني ادعوا لهم كده بظهر الغيب ان فعلا ربنا يعني يخفف عنهم ويتقبل منهم، لعل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منها سجدة وهي سجدها وتعبانة ومش قادرة وبتبكي من التعب وحرصها على الطاعة في ربنا في رمضان وان هي مش قادرة، لعل ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليها فيغفر لها. بسم الله. معلش يا جماعة لو في يعني في سؤال وقع مني ممكن تكرره. احنا معانا اجابة الاسئلة لحد الساعة كام؟ لحد 11؟ كان لحد 11 ولا الامر لحد كام؟ هل ممكن تتفضلوا عمل درس خاص بيوم في رمضان للاخوات؟ اي برنامج عملي يعني بالظبط هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي معمول ان شاء الله. انا ليا درس ان شاء الله هيعرض عليكم 10 نصائح لست البيت في رمضان، انتظروه درس اخواتي جميل قوي هيجيكم ان شاء الله. 10 نصائح لست البيت بتاعكم انتوا ده. بسم الله. ارجو الدعاء لقريبة لي مريضة بمرض السرطان بتحتضر الان، اللهم خفف عنها يا رب ولكنها الشهادة واغفر لها يا رب وخفف عنها وتقبل منها واجعل هذا المرض في ميزان حسناته. بسم الله. ماذا لو كان الأرحام ينشغلون بالعزومات ويضيعون الأوقات؟ أليس من الأفضل البعد المؤقت لتنجو بأنفسنا ولا نضيع رمضان؟ يعني هم ينشغلوا بالعزومات مفيش مشكلة، روح العزومة بس هتمشوا قبل العشاء علشان تحضروا التراويح. هل ده في تضييع الاوقات او ان انا كده بنجو بنفسي؟ يعني احنا برضه يا جماعه ما تنسوش حياتكم الاجتماعيه في رمضان، ما تنسوش حياتكم الاجتماعيه في رمضان، ما تروح العزومه ايه المشكله؟ بس قبل العيشه بشويه انزل روح التراويح بتاعتك. هل كده ضيعتي الاوقات؟ وعباده صله الرحم دي عباده، وطالما هي ما جاتش على بيت تانية يعني مثلا خلاص بقى انا ايه خلاص بقى يا عم عزومه واقعد بقى ومش لازم نصلي التراويح النهارده وخلينا قاعدين وساعه الحظ ما تعوضش، هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. لا هو ده غلط. انا يبقى في عزومه بس على قد شويه دولت اقعد اتكلم معاهم، وممكن انا افتح اصلا بدل ما هم بيضيعوا وقت افتح معاهم حديث كويس، لكن ما ينفعش ابعد خالص. الثلث الاخير من الليل اي ساعة؟ حضرتك اجمع الوقت من بعد صلاة من صلاة المغرب صلاة المغرب الى صلاة الفجر واقسم على 3 وفضل الثلث الاخير. لو في سبب مرضي ولا استطيع المقاومة هل ده يشفع لي كثرة النوم في رمضان؟ يعني احنا بنتكلم في بقى سبب مرضي وتعب وكده، هل يشفع لي؟ طبعا يعني اكيد، بس خد بالك من حاجة مش بالفتوى، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه هو اللي بقى مطلع على كل واحد وشايف المرض وشايف فعلا هل المرض ده فعلا تعب الشخص ولا الشخص ده يعني بيستسهل ويقول يا عم انا بقى خلاص تعبان انا نايم ومش قادر وربنا ان شاء الله هيشفع لي. دي حاجه بينك وبين ربنا. انت ممكن حضرتك تكتبي لي السؤال ده كده هقول لك طبعا يشفع لك، انت مريضه وليس عن مريض حرج، لكن هل فعلا هذا المرض يمنعك فعلا؟ دي بينك وبين ربنا، تمام؟ انت اللي تحكمي عليها. هل صحيح ان كل ما نام عن قيام الليل مثلا عن صلاة الفجر وان تكرر اقول ربي لا يحرمني ولن يتركني حتى لا ايس وانا لم احرم؟ يعني احيانا الاسلوب ده بينفع مع بعض الناس اللي بتيأس من نفسها، لكن برضو لازم تشوف من اين اوتيت، من اين اوتيت. خصوصا لو تكرر الامر يبقى في مشكلة، في ثغرة فاضي، في حتة الشيطان داخل منها. ازاي اعاقب نفسي واروضها على عمل الخير؟ مش لازم يعني خلي عندنا مبدأ الثواب والعقاب، مش لازم دايما يعني اعاقب نفسي. طب ما تكافئ نفسك لما تعمل حاجة كويسة، كافئيها، روح هات الناس الكيلية اقول الهدية دي ليا عشان انا عملت حاجة صح. مين يا جماعة جاب هنا هدية لنفسه قبل كده؟ حد هنا جاب هدية لنفسه قبل كده؟ ما شاء الله. او في ناس ايه ما شاء الله ايه جبت هدية لنفسها. هو ده بيتكلم فيه، حفز نفسك، هو النهاردة عملت حاجة حلوة هجيب لي نفسي هدية واجيبها وافرح بيها، وانا اللي جايبها واتفاجئ بيها كمان. ليه؟ النفس بتحب تشجيع. انت ممكن ما تلاقيش اللي يشجعك، شجع انت نفسك وحفزها، والنفس بتفضل فاكره المكافاه حتى لو انت اللي كنت جايبها. فشجعوا نفسكم، مش لازم يبقى دايما عقاب. خد بالكم من حته ايه، احيانا في واحد بتقول لك انا عاوز عقاب، انا بجيب لنفسي هدايا. العقاب بقى، العقاب انك تمنعي نفسك مما تحبين. وبلاش العقاب يكون بعبادات، وان كان بعض الناس بيقولوا كده، والواحد احيانا عمل في نفسه كده، بس احيانا العقاب لما يبقى بعباده النفس غصب عنها بتكره العقاب، ولما يبقى العقاب عباده ممكن غصب عنك نفسك تكره العباده. وطبعا الاثار على السلف في العقاب بالعباده كتير، حتى ورد عن بعض السلف انه مر بقصر فقال لمن هذا القصر؟ القصر ده بتاع مين؟ عارفين العمارة دي بتاعت مين؟ فقال لنفسه هتحدثين نفسك، هتحدثين نفسك نفسك بما ليس هو من شأنك، انت هالك وما الكلام ده. ثم قال والله لأصومن سنة، حصوم سنة عقاب. طبعا ده ايه ده، يعني عقابه صعب اوي. فاقصد تخلي عقابك بمنع من حاجة انت تحبها. معلش انا ما زلت في اسئلة وقعت مني. اختي تسأل كيف تتخلص من الغيبة سواء بسماع او اغتياب احد، مع العلم ان من يقوم بهذا الامر يكرهه جدا ويعلم ان الغيبة تأكل الدين اكلا، لكن الوسط الذي يعيش فيه هو السبب، فما الحل الخلاص من هذا الذنب العظيم؟ حل الغيبة ده من الاخر كده، كل ما تقعدي في مركز غيبة في مكان غيبة انكري عليهم باسلوب كويس. ازاي؟ يوم بعدين مثلا يقطعوا في ايه فروة واحدة عمالين يجيبوا في سيرتها. ثم يا جماعة حرام عليكم، بدل واحد بيلم حسنة بالعفش ما كده هنضيع حسناتنا. وبعدين يعني انتوا الراجل اللي انتوا عاملين تجيبوا سيرته ده انتوا مش حابين، وهتدوا له حسناتكم كمان باسلوب حلو باسلوب ظريف. بعد فترة كل لما تقعد وتغيبة تعدي، سواء راجل انت حد بتحبه او حد بتكرهه، ولو بتنكر هم هيتخانقوا منك. بمعنى ايه بقى؟ ما عادوش هيغتابوا حد قدامك. ولو اغتابوا حد قدامك تلوم ايه؟ راح بصين لك مستنينك ايه تقول لهم حرام. فده حل الغيبة، هتقعد في مكان في غيبة انكر. طيب في مجالس الاصل فيها الغيبة، يعني في مجالس كده اسمها مجالس التقطيع كده، هي ناس دي قاعدة من الاخر عشان يفتحوا موضوع الفلاني اللي شاغل العيلة كلها، ويقعد يقطعوا في دوي يجيبوا في دوي يعملوا فروة. ده المجالس دي ابعد عنها تماما. ولو انت مش قاعد معانا ليه او مش قاعد معانا ليه، قول لهم انتوا انا مش قادر اقعد معاكم، انتوا انا حسناتي قليلة، انا لسه صغير، انتوا ما شاء الله يمكن حسناتكم كتير شوية، لكن انا حسناتي قليلة مش هقدر اقعد معاكم، ده انا بجيب الحسنة بالعافية ومش مضمونة كمان. خلاص؟ وايه ما تجلسش، يبقى هم عارفين انك مش قاعد معاهم عشان المجالس القديمة دي. ايام البيت 13 و14 و15 يوم السبت والحد والاثنين، جزاكم الله خيرا. دي حاجة طبعا ايه احرصوا عليها. ماشي. طيب معلش بس ادارة الموقع، احنا متاح لينا اسئلة لحد الساعة كام معلش؟ ولا كده خلاص الوقت انتهى؟ ماشي. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سركم مش لازم تكتبوا. خلاص. بعض الطالبات في حلقة القرآن يشتكون من تقصيرهم في المحافظة على الصلاة، مع العلم انهم من بيئة ملتزمة ويحفظون من تيسر من كتاب الله. ماشي. يعني هو اكيد فيه برضو خلل، يعني نفس الفكرة، اكيد فيه خلل اللي خليها ما تحافظش على الصلاة، لان الصلاة دي اهم حاجة. يعني الصلاة دي هي اهم حاجة، يعني كان زي ما يقولوا مهما باظت منك اوعى تفرط في الصلاة، دي الخيط الاخير بينك وبين ربنا. فالتفريط في الصلاة من اسوأ انواع التفريط، فيعني يبحث عن الخلل وينصح. هل الصمت وعدم المشاركة في مجالس الغيبة يعتبر كأني اختار معهم؟ نعم، لو في نفس المجلس فلا تقعدوا اذا معهم انكم اذا مثلهم. ما تقعدش، الصمت لوحده لا يكفي، لابد ان تنكر والا تقوم. قوم ساعد، مش قادر تنكر قوم. بعض الاخوات تصوم الان صوم داوودي، تمام، تصوم يوما وتفطر يوما الى ان يصل رمضان. ما رأيكم، هل ثبت هذا عن السلف؟ لم يثبت عن السلف، ولكن ثبت عن داود عليه السلام ومن بعده النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده السلف. طبعا صيام داود هو افضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داود وافضل القيام قيام داود، وكان داود يأكل من عمل يده. سيدنا داود من الشخصيات المبهرة جدا، لما تبحث في الاعمال اللي كان بيقوم بها عليه الصلاة والسلام. فطبعا صيام داود من افضل انواع الصيام. يعني ذكر الميت بسوء يعتبر غيبة، يعني مش عارف هيبقى اسمه غيبة بقى ولا هيبقى اسمه حاجة تانية، لكن يعني اذكروا ما حسن موتاكم. مش عارف ده محمد امين حميدة، محمد حميدة بتاعنا بتاع مسجد الصفطاوي ولا حد تاني. محمد امين حميدة الصفطاوي، طيب صفات محمد حميدة مش كبير يعني في قلت دلت الحبيب منور نور حبيب. طيب اي سؤال تاني يا جماعة؟ هل اضافة بعض الاخوات المكسرات جدا غلط للتواصل معهم مع العلم في صور وامور غلط؟ والله اذا الاخت تتحمل، لكن لا شك ان اضافتك ليهم ودعوتهم شيء جيد شيء جيد، لكن اذا يعني وجدت ان الصور والحاجات دي يعني المفسدة غلبت فخلاص، فهي يعني رجع لايه لاحتمال الشخص ومدى المفسدة اللي جاية من هذا الحساب. سؤال لأم منور، هل يجوز احتساب اكثر من نية في الصيام؟ طبعا، ولكن صيام الفرض هي نية واحدة بس، صيام الفريضة هي نية واحدة. بمعنى ايه نية واحدة؟ ان هي مثلا نية صيام الفرض ما ينفعش معها نية 13 14 15، بتكلم مثلا ما ينفعش معها نية كفارة، ما ينفعش معها نية، ما ينفعش مع صيام الفريضة اي صيام تاني. واحد يقول لك ازاي صيام الفريضة و 13 14 15؟ اقول لك مثلا النذر فريضة، مثلا الكفارة فريضة، خلاص. فهل يجوز احتساب اكثر من نية في الصيام؟ لكن ممكن تنوي بقى، تنوي الاحاديث مثلا من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النصرين خريفا، دي هتنويها في اي صيام. خلاص، هتنوي مثلا عليك بالصيام فانه لا عدل له، هتنويها في اي صيام، وهكذا بقى. يعني في ايه نوايا كتير للصيام، ماشي، قعد صوم مثلا اثنين وخميس وفي نفس الوقت 13 14 15 وفي نفس الوقت بتبقى مثلا برضه واخد ايه نوايا اللي هي الفضائل طبعا كلها، فدي تعدد نوايا. دعاء مصطفى، سؤال الشيخ لو سمحت، بتعمل ايه عشان تجهز لرمضان، او نعمل ايه عشان نجهز لرمضان واحنا بنمتحن من شهر ونخلص اول شهر 6 اسبوعين تقريبا قبل رمضان، ازاي نقدر نوفق بين المذاكرة والتسخين لرمضان؟ دائما العبادات المطلوبة منك ما بتعطلش والله عن المذاكرة، ورد القرآن ورد القيام واذكار الصباح والمساء وصلاتك الخمسة بالسنن والله ما بتعطل، مش بتعطل عن المذاكرة، بالعكس دي بتبقى فواصل في المذاكرة حلوة قوي. انك انت بتذاكر مثلا ايه من بعد الفجر، وبعد كده بتفصل مثلا في النص تفطر، وبعد كده تفصل على صلاة الظهر، تصلي الظهر بالسنة وتشرب لك كوباية شاي ولا حاجة، وبعد كده مثلا ايه تقعد تذاكر لحد العصر، تفصل مع صلاة العصر، تذاكر لحد المغرب، تفصل صلاة المغرب. ففواصل الصلوات اصلا حلوة، وتختم يومك بقيام جميل والمصحف جنبك وانت بتذاكر، كل شوية تفتح تقرا منه شوية. فالعبادات مش بتعطل عن الامتحانات، اللي بعطل على الامتحانات بقى الواتس والفيس والقعدة قدام التلفزيون والقعدة والنوم على الكنبة في الصالة مش عارف ليه انا نايم كده، بس انا نايم وخلاص مش قادر اقوم، والاكل الكتير هو ده اللي بيضيع الوقت في الايه، في وقت المذاكرة. توضيح اكثر عن سؤال الختمة في يوم واحد في رمضان، مش فاهم ليه. احنا كنا نقول ان دي حاجة كان حتى الشيخ يعقوب سمعت طفرات في العبادة، طفرات في العبادة، انك مثلا تجيب القرآن كله في يوم واحد، انك مثلا تصلي في ليلة 1000 آية، انك مثلا وانت في الكعبة تطوف لك مثلا في يوم 20 طواف ولا حاجة. فدي حاجات بتعلي الهمم، بتحسسك بعد كده ان اي عبادة او اي ورد صغير خلاص، واحد جاب القرآن كله في يوم واحد، فلما تقول له اقرأ جزء في اليوم يقول لك مفيش اسهل من كده. مشكلتها انك انت عشان تخلصه في يوم واحد بتقرأ القرآن بطريقة سريعة جدا، ممكن ما تركزش فيها خالص. واسوأ حاجة ممكن تعملها انك تحدث بها احد، يعني ان نويتها فلا تحدث بها احد ابدا، لو تقولها لحد ما تعملهاش. ينفع كده؟ لا، اعملها بس ما تقولش لحد. خلاص، نريد درس خاص عن علو الهمة يا رب. كيف تعلو همتنا خصوصا مع الشغل والدنيا كسر متعبة، محتاجين درس عن علو الهمة ان شاء الله. لو سمحت يجوز اني اصوم واحتسب الاجر لامي ربنا يرحمها، سلام النوافل. يعني استاذ حضرتك يا استاذ امين تسالي غيري في هذا السؤال، يعني كنت سأله دكتور محمد فرحات بقى، تمام، لكن فيما اعلم وان هو لا يجوز، الا اذا كان عليها صيام فريضه فتقضيه، والامر يعني قد يكون في خلاف. ويعني حالتك على ايه على دكتور محمد فرحات؟ ماشي، صوم رجب وشعبان زي بعض في هذه الايام، ولا اصوم شعبان اكثر؟ ماشي، هو صيام شعبان افضل من صيام رجب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وشعبان كله الا قليل. تمام، اللي عنده اسئله فقهيه يوم السبت يا جماعه، عنده اي اسئله فقهيه يخش يوم السبت الساعه كام استاذه ام بشر؟ السبت الساعه 9 يا جماعه، السبت الساعه 9 معانا الشيخ مين يوم السبت الساعه 9، اي اسئله فقهيه مع دكتور محمد فرحات، لاي اسئله فقهيه كتاب الفقه الميسر من كتب الفقه الجميلة. يعني سعدت بوجودي معاكم جدا، وانا والله جاي كنت مع دكتور حازم في رحلة، في رحلة حتى اسمها اتجنن يعني، خلاص وسبتهم والله في نص الرحلة، وجيت بعربية مخصوص عشان الحق اتواصل معاكم، وانا يعني جاي والله مصطفى مخصوص وسايب الرحلة في نصها عشان اجي اتواصل معاكم واجيب على اسئلتكم. يعني ارجو ان انا اكون افدتكم، ويعني اللي شايف ان انا او اللي حاسس ان انا ما جاوبتوش على سؤاله بالقدر الكافي يعذرنا ويسامحنا، جزاكم الله خيرا. وعايزين بقى نشوف بقى مين يا جماعه اللي ان شاء الله ناوي يعني يعمل بروفة رمضان بقى، يلا اللي ناوي يعمل بروفة رمضان يكتب 8، يلا يلا اللي ناوي يعمل بروفة رمضان يكتب 8 بسرعه، اكتب يلا دبس نفسك. ايوه دبسوا يا جماعه، اللي ما كتبش 8 انا شايفك اكتب، ما خايف من ايه يا عم؟ اكتبها اكتبها، وهتقدر ان شاء الله، والله هتقدر، بس اكتبها دبس فيها نفسك. تمام، يلا يا جماعه عايزين اكتر من كده، ها يلا شباب دبس نفسك واعمل بروفة رمضان واستعد وشوف اخطائك ايه عشان تصلحها. والله عمره ما يستوي ابدا العمل بروفة قبل ما يطلع واللي دخل على العرض على طول. يلا اشوفكم على خير، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.